إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما ذكر الشيخ في شروط الصلاة استقبال القبلة، قال: اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة، وبين العلماء نزاع، هل هذا من شروط صحة الصلاة أم من واجباتها؟ قال: اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد له. المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدة الكعبة فيجب عليه أن يستقبل جهتها. هل الواجب هو استقبال العين أو استقبال الجهة؟ الذي لا يستطيع المشاهدة يجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة، لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ووافقه البخاري على ذلك، ورواه ابن ماجه أيضا في سننه: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق، ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، وأما أهل اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه، وهكذا. فحكم المشاهد للكعبة أنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وأما الذي لا يستطيع مشاهدة الكعبة فيجب عليه أن يستقبل جهتها، لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بما تعرف القبلة؟ كل بلد لها أدلة تختص بذلك البلد تعرف بها القبلة، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وإن كانت تلك المحاريب إذا كانت مجوفة فهي بدعة، ولكن يجعل من العلائم في المساجد ما يدل على اتجاه القبلة، حتى إذا دخل الغريب مسجدا فإنه يستطيع أن يستدل على القبلة. وكذلك بيت الإبرة أي البصلة، فتعرف القبلة بأمثال هذه الأمور. وأما من خفيت عليه القبلة ولم يستطع أن يستدل على اتجاه القبلة لغيم أو ظلمة، فقد وجب عليه أن يسأل من يدله على القبلة، فإن لم يجد من يسأله فإنه يجتهد في تحري اتجاه القبلة ويصلي إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة. وأما إذا تبين له الخطأ في أثناء الصلاة فإنه يستدير إلى القبلة ولا يقطع الصلاة، لحديث تحويل القبلة وإعلام أهل قباء وهم في الصلاة باتجاه القبلة بعد التحويل، فاستداروا واستقبلوا الكعبة ولم يقطعوا الصلاة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء وبينما الناس بقباء فهي تمد وتقصر وتصرف ولا تصرف، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها. فاستقبلوها أمر أو إخبار، فاستقبلوها روايتان في هذا اللفظ، والكسر أصح وأشهر وهو الذي يقتضيه الكلام بعده. فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة، وهذا حديث متفق على صحته. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني ولا يعيد ما صلاه بالأول. يعني لو أنه اجتهد في تحري جهة القبلة فصلى صلاة على حسب ما أداه إليه اجتهاده، فإذا دخلت الصلاة الثانية فقد وجب عليه أن يجتهد مرة أخرى للصلاة الثانية، ولو تغير الاجتهاد في المرة الثانية وكان مخالفا لما كان عليه اجتهاده في صلاته الأولى فإنه لا شيء عليه ولا يعيد ما صلاه بالاجتهاد الأول. فهذا ما يتعلق بالاستقبال في حال القدرة عليه، ولكن هنالك حالات يسقط فيها الاستقبال، فاستقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية: صلاة النفل للراكب، فيجوز للراكب أن يتنفل على راحلته يومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه وقبلته حيث اتجهت دابته. فعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. رواه البخاري ومسلم، وزاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلاة النفل للراكب يجوز له أن يتنفل على الراحلة ويومئ بالركوع والسجود وقبلته حيث اتجهت دابته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به راحلته. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، حينئذ يكون قد استدبر الكعبة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ في هذا السمت فإنه يكون مصعدا إلى الشمال، حيثما توجهت به يصلي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. وقال ابن حزم، وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر، فصلاة النفل للراكب يسقط فيها الاستقبال، وصلاة المكره والمريض والخائف، وكل ذلك لا يخفى عليك أنه إنما لسقوط القدرة كان سقوط الاستقبال في تلك الحالة. فالخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. وفي قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بالاستقبال أو بعدم الاستقبال، وهذا رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فهذا هو المبحث الذي يتعلق باستقبال القبلة فيما ذكره الشيخ. يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام، والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة متضافرة. الذي يشاهد الكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، وأما الذي لا يشاهدها فإنه يستقبل جهتها، فهذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وتعرف القبلة بما يكون هنالك في المساجد من تلك العلائم التي تدل على اتجاه القبلة، وكذلك ما يمكن أن يكون من الوسائل المنضبطة التي تؤدي إلى معرفة الجهات وتحديد اتجاه القبلة. فأما من خفيت عليه فإنه يصلي على حسب ما يتأتى، يسأل من يدله على القبلة، فإن لم يجد اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، والصلاة صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطأ بعد الفراغ من الصلاة. وأما إذا تبين له خطأه في أثناء الصلاة فإنه يستدير إلى القبلة ولا يقطع صلاته. إذا خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلمة فإنه يصنع هذه الأمور. وإذا صلى باجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد، إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه بالأول، وتسقط عن الراكب المتنفل وكذلك عن المكره والمريض والخائف. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بمبحث استقبال القبلة. هذه المسألة من المسائل التي يثور بسببها نزاع كبير بين المسلمين في مساجدهم وفي بلدانهم في مسألة التحديد، وكثير من الناس لا يفرق بين المشاهد لعين الكعبة، فيجب عليه حينئذ أن يؤم قصدها بسمتها بعينها، لا يفرق بين من يكون حاضرا ويرى الكعبة والذي لا يكون حاضرا ولا هو بمشاهد لعين الكعبة، فيجب عليه أن يتجه إلى جهته. شيخ الإسلام رحمة الله عليه بما عرف عنه من إحاطة آتاه الله تبارك وتعالى إياها في أمثال هذه المسائل التي تجر الخلاف وتنميه، فيأتي بقواعد الشرع الأغر ويفصل في النزاع برحمة الله تبارك وتعالى. للشيخ رحمه الله قول في هذا الأمر فصله رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل، فصل في استقبال القبلة، وأنه لا نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك، وأن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له. هكذا يستهل الشيخ رحمة الله عليه هذا المبحث بهذا الكلام: النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إلى قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: وشطره نحوه، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا في قوله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: شطره نحو وتلقاء، كما قال الشاعر هو أبو زنباع الجذامي: أقيمي أم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. فهكذا ذكره الشيخ رحمه الله وهو مشهور على هذه الرواية: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. والعيس الإبل البيض مع شقرة يسيرة تكون في لونها، أو هي الإبل التي تضرب إلى السفرة. فيقول: أقيمي صدور العيس شطر أي جهة ونحو وتلقاء بني تميم. قال: وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. والوجهة الجهة، كما في عدة وزنة، أصلها وعدة ووزنة. فالقبلة هي التي تستقبل، والوجهة هي التي يوليها. وهو سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. قال: والمسجد الحرام هو الحرم كله، كما في قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وليس ذلك مختصا بالكعبة، وهذا يحقق الأثر المروي. الكعبة قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الأرض. وهذا الحديث حديث لا يثبت، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في قبل الكعبة ركعتين. وقبل الشيء أوله وما استقبلك منه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبل الكعبة ركعتين وقال: هذه القبلة. وهذا الحديث عند مسلم والنسائي، وليس هو عند البخاري كما ذكر الشيخ، وقد ثبت في الصحيحين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فنهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وأمر باستقبالها في الصلاة. فالقبلة التي نهى عن استقبالها واستدبارها بالغائط والبول هي القبلة التي أمر المصلي باستقبالها في الصلاة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال: وهكذا قال غير واحد من الصحابة، مثل عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم، ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع. وهكذا نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة، وكلامهم في ذلك معروف. وقد حكى متأخر الفقهاء في ذلك قولين في مذهب أحمد وغيره: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الشيخ: وقد تأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدتها متفقة لا اختلاف فيها. وكذلك يذكر الاختلاف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو عند التحقيق ليس بخلاف. بل من قال يجتهد أن يصلي إلى عين الكعبة، أو فرضه استقبال عين الكعبة بحسب اجتهاده، فقد أصاب. ومن قال يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة أو فرضه استقبال القبلة، فقد أصاب. وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلي إليه، ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها، وهذا شأن كل ما يستقبل. معلوم أن المسجد الحرام هو المسجد الوحيد في الدنيا الذي تكون الصفوف فيه دائرية، دوائر، أن الكل يتجه إلى جهة الكعبة من أي جهة كانت واقفا، فهو يتجه إلى الكعبة، فالصفوف دائرية. فمعلوم أنه كلما اقتربنا من المركز كلما قل نصف قطر الدائرة. فالذي يكون بإزاء الكعبة فهذا أقصر صف يكون، وهو صف دائري، ولكن مع الاتساع يكون هنالك في الحقيقة انحراف يسير، لأن الأصل أننا عندما نقف صفا فمعنى ذلك أننا قد وقفنا على محيط دائرة مركزها الكعبة، فنحن نكون على هذا المحيط. ولكن لأن هذا القوس لطول نصف القطر الممتد من المحيط، من المكان الذي نقف فيه إلى الكعبة، لأن نصف القطر يكون طويلا جدا، فهذا الذي نقف عليه من هذا المحيط، ومعلوم أن المحيط لابد أن تكون فيه بالنسبة للدائرة ميل لأنها دائرة، فهذا القوس الذي نقف عليه هو قوس في الحقيقة، ولكن لأن المسافة بعيدة عن عين الكعبة فإن الذي نقف عليه من ذلك المحيط مع أنه لابد أن يكون فيه نوع استدارة ولكنه لا يبين لا يظهر، فنقف سطرا مستقيما لأن المسافة طويلة. وأما إذا كنا بإزاء الكعبة فإنه يظهر على المحيط على الجزء الذي نقف فيه على ذلك القوس من محيط الدائرة مع قصر نصف القطر الواصل من هذا المكان الذي وقفنا فيه إلى مركز الدائرة يكون لقصره ظاهرا فيه في الواقفين على ذلك المحيط الاستدارة. أما إذا ما ابتعدنا فإنها لا تظهر. يقول الشيخ ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها، وهذا شأن كل ما يستقبل، فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة. الصف القريب لا يزيد طوله على قدر الكعبة، ولو زاد لكان الزائد مصليا إلى غير الكعبة. يعني لو استقام الصف في الدائرة الأولى في الصف الأول حول الكعبة لكان الذين وقفوا بعيدا عن السمت غير مستقبلين لا يستقبلون الكعبة حينئذ. فأقول فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة، ولو زاد لكان الزائد مصليا إلى غير الكعبة لو استقام. أما هذا القوس الذي يكون على المحيط فالكل يستقبل الكعبة في هذه الدائرة الأولى. الصف الذي خلفها يكون أطول منه وهلم جرا. فإذا كانت الصفوف تحت سقائف المسجد كانت منحنية بقدر ما يستقبلون الكعبة وهم يصلون إليها، فلا بد أن يوجد هذا الانحناء. لماذا؟ لأن المسجد الحرام، لأن الكعبة هي المركز والكل لا بد أن يتجه إليها، حينئذ لا بد من صنع هذه الدوائر، ولكن مع البعد يظهر هذا الانحناء كأنه استقامة، وليس كذلك في حقيقة الأمر، ولكنه أمر لا يكون ملحوظا بحال في صف مهما بلغ طوله. قال والصف الذي خلفه يكون أطول منه وهلم جر. فإذا كانت الصفوف تحت سقائف المسجد كانت منحنية بقدر ما يستقبلون الكعبة وهم يصلون إليه. وإلى جهتها أيضا فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتها ولو كانوا في المسجد الحرام، لأنه ربما صلى هنالك في تلك الساحات ولا يرى الكعبة، فيكون كأنه لا يصلي إلى عينها لأنه لا يراه، وإنما كأنه يصلي إلى جهتها. والذين يصلون في خارج المسجد الحرام في الساحات أو يصلون في الشوارع عند الزحام فهؤلاء لا يرون الكعبة، فهؤلاء يصلون إلى عينها أم يصلون إلى جهتها؟ لا شك أنهم يصلون إلى جهتها. فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتها وهم مصلون إليها أيضا. ولو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين، وإن كان الصف مستقيما حيث لم يشاهدوا، يعني إذا استقام الصف لم تكن الرؤية متحققة بحيث يستطيع الإنسان أن يصلي إلى عين الكعبة، فهو حينئذ يكون مصليا إلى جهة الكعبة لا إلى عينه. فإذا كان الصف مستقيما والأصل أن يكون منحنيا نوعا حناء بحيث يكون متجها إلى الكعبة، فلو كان الصف مستقيما حيث لم يشاهدها صحت صلاتهم باتفاق المسلمين. قال ومن المعلوم أنه لو سار من الصفوف على خط مستقيم إليها لكان ما يزيد على قدرها خارجا عن مسافتها. يعني إذا وقف مستقيما ثم سار إلى الأمام على خط مستقيم فإنه لا يصل إلى مركز الدائرة لأنه جعل هذا القوس مستقيما، وحينئذ لا يصل الخط الذي يسير عليه ممتدا منه لا يصل إلى المركز. ومع ذلك صحت صلاتهم باتفاق المسلمين ولا شيء عليهم، لأن الأصل هنا هو الاتجاه لا العين، الجهة لا العين. قال فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ. هذا يحل لنا جميع المشكلات التي تحدث في المساجد وما بين المشرق والمغرب قبلة، وقبلة أهل مصر كما هو معلوم الجنوب الشرقي، فما بين الاتجاه الشرقي الأصلي والاتجاه الجنوبي الأصلي هذه الاتجاهات الفرعية في داخل هذين الاتجاهين الأصليين هذه جهة الكعبة أو القبلة بالنسبة لأهل مصر. تحري أن يكون هكذا وأن يكون هكذا كما يقول الشيخ، هذا كله من الوهم. فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ، ليس هذا فرض. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ. من فسر وجوب الصلاة إلى العين يعني إلى عين الكعبة بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ. وإن كان قد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ، حتى ولو قاله من قاله من المجتهدين فهذا القول حينئذ يكون خطأ مخالفا لنص الكتاب والسنة وإجماع السلف، بل وإجماع الأمة. هذه مسألة محلولة ليس فيها إشكال مطلقا ولا يصح أن يكون فيها إشكال، فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة، وإن كان الصف مستقيما لن حناء فيه ولا تقوس، ولو كان مستقيما لن حناء فيه ولا تقوس. ولا يخفاك أنه إذا كان الصف هكذا والأصل أن يكون قوسا على محيط دائرة فلا بد أن يكون فيه لون حناء، ولكنه لو كان حتى مستقيما بغير منحناء مطلقا فلو أخذت قطا لم تصل إلى عين الكعب. ومع ذلك فالأمة بإجماعها، ولم يقل بإجماع السلف وحدهم بل وإجماع الأمة، قد قالوا جميعا بأن الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة، وإن كان الصف مستقيما لن حناء فيه ولا تقوس. فإن قيل مع البعد لا يحتاج إلى الانحناء والتقوس كما يحتاج إليه في القرب، وهذا حق، كما أن الناس إذا استقبلوا الهلال أو الشمس أو جبلا من الجبال فإنهم يستقبلونه مع كثرتهم وتفرقهم، ولو كان قريبا لم يستقبلوه إلا مع القلة والاجتماع، وهذا حق يشهد به الواقع، فإن الصفوف الأولى في المسجد الحرام لا تكون كالصفوف البعيدة أو التي هي في الآفاق. فمع البعد لا يحتاج إلى الانحناء والتقوس كما يحتاج إليه من يكون في الصفوف الأولى حول الكعبة المشرفة، كما أن الناس إذا استقبلوا الهلال أو الشمس أو جبلا من الجبال فإنهم يستقبلونه مع كثرتهم وتفرقهم، ولو كان قريبا لم يستقبلوه إلا مع القلة والاجتماع. قيل إن قيل هذا قيل لا ريب أنه ليس الانحناء والتقوس في البعد بقدر الانحناء والتقوس في القرب، وهي ذلك المعنى الهندسي الذي مر ذكره، عندما يكون نصف القطر قصيرا فإن الانحناء يكون واضحا، وأما إذا امتد نصف القطر إلى بعيد أميال أو مئات أو ألوف من الأميال فإنه حينئذ لا يظهر على المحيط ذلك التقوس الذي ينبغي أن يكون موجودا لو أننا امتد بنا الأمر امتدادا عظيما، فإنه لابد أن يكون محيط دائرة في المنتهى، يعني لو ظل الصف ممتدا فإنه لا يمتد مشرقا ومغربا فقط، ولكن لابد أن يكون متصلا بتلك الأقواس التي تصنع في النهاية محيطا بتلك الدائرة التي مركزها الكعبة المشرفة. يقول الشيخ لا ريب أنه ليس الانحناء والتقوس في البعد بقدر الانحناء والتقوس في القرب، بل كلما زاد البعد قل الانحناء، وكلما قرب كثر الانحناء، حتى يكون أعظم الناس انحناء وتقوسا الصف الذي يلي الكعبة. ولكن مع هذا فلا بد من التقوس والانحناء في البعد إذا كان المقصود أن يكون بينه وبينها خط مستقيم بحيث لو مشى إليه لوصل إليه، لكن يكون التقوس شيئا يسيرا جدا، كما قيل إنه إذا قدر الصف ميلا وهو مثلا في الشام ثم قدر الصف ميلا في طوله كان الانحناء من كل واحد بقدر شعيرة أو بقدر شعرة، فهذا هو الانحناء عندما يكون طول الصف ميلا وأنت في الشام مثلا، فإن هذا ذكره بعض من نص على وجوب استقبال العين وقال إن مثل هذا التقوس اليسير يعفى عنه. فليس المقصود أنك إذا وقفت في مكان تستقبل الكعبة أنه إذا امتد خط من وسط أنفك مثلا فإنه يصل إلى عين الكعبة. لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بذلك، ولا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلف، ولا أجمعت على ذلك الأمة قط، ولم يقل بذلك أحد. وقال الذي يريد بالنص استقبال العين وجوبا إن مثل هذا التقوس اليسير يعفى، فيقال له هذا معنى قولنا إن الواجب استقبال القبلة بحيث تكون في الجهة، فيكون الواجب استقبال الجهة، استقبال الجهة، وهو العفو عن وجوب تحري مثل هذا التقوس والانحناء، فصار النزاع لفظيا لا حقيقة له، وعادت القضية إلى استقبال الجهة لا إلى استقبال العين، ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بذلك. فالمقصود أن من صلى إلى جهتها فهو مصل إلى عينه، وإن كان ليس عليه أن يتحرى مثل هذا، ولا يقال لمن صلى كذلك إنه مخطئ في الباطن معفو عنه، بل هو مستقبل القبلة باطنا وظاهرا، وهذا هو الذي أمر به. كلام متين يأتي به شيخ الإسلام عليه الرحمة، وإذا ما تأملنا فيه تأملا يسيرا وفهمناه حق فهمه قطعت نزاعات كثيرة بين المسلمين في مساجدهم، حتى إنهم لا يحتربون وربما سالت الدماء، لأنه عندما يقال أنت لا تصلي إلى جهة القبلة فأنت عابث، وعندما يقال إنه لا بد أن تتوجه إلى عين القبلة ومن الذي أوجب هذا وأنت لا تراها، لا يقال لمن صلى كذلك إنه مخطئ في الباطن معفو عنه، بل هو مستقبل القبلة باطنا وظاهرا، وهذا هو الذي أمر به. ولهذا لما بنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجد الأمصار كان في بعضها ما لو خرج منه خط مستقيم إلى الكعبة لكان منحرفا، يعني لا يصل إلى عينه، وكانت صلاة المسلمين فيه جائزة باتفاق المسلمين. فهذا أمر من الأمور التي وسع الله تبارك وتعالى فيها على المسلمين هذه السعة، ولم يكلفهم ربنا تبارك وتعالى بما لا يطيقون. قال الشيخ: وبهذا يظهر حقيقة قول من قال إن من قرب منها أو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا على خط مستقيم، لأنه لا يقر على خطأ. فيقال: هؤلاء اعتقدوا أن مثل هذه القبلة تكون خطأ، وإنما تكون خطأ. متى تكون خطأ؟ تكون خطأ لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط مستقيم بين وسط أنفه وبينه، وليس الأمر كذلك، بل قد تقدم نصوص الكتاب والسنة بخلاف ذلك، فهذا قول مخترع ليس له أصل في دين الله تبارك وتعالى، فالتكليف به تكليف بما ليس في دين الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط مستقيم بين وسط أنفه والكعبة لكان ذلك كذلك، ولكن ليس الأمر كذلك، بل قد تقدم في نصوص الكتاب والسنة بخلاف ذلك. قال الشيخ: ونظير هذا قول بعضهم إذا وقف الناس يوم العاشر خطأ أجزأه. إذا وقفوا يوم العاشر من شهر ذي الحجة لو وقفوا بعرفات يوم العاشر، قال إذا وقف الناس يوم العاشر خطأ أجزأهم، فالصواب أن ذلك هو يوم عرفة باطنا وظاهرا، ولا خطأ في ذلك، بل يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس، فهذا هو يوم عرفة، حتى لو كان الوقوف في يوم العاشر لا في يوم التاسع، والتاسع هو يوم عرفة، فلو وقفوا خطأ في اليوم العاشر أجزأهم، ويكون هذا اليوم هو يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس، يعني يقفون فيه بعرفات، والهلال إنما يكون هلالا إذا استهله الناس، وإذا طلع ولم يستهلوه فليس بهلال، مع أن النزاع في الهلال مشهور، هل هو اسم لما يطلع وإن لم يستهل به أو لما يستهل به، وفيه قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره بخلاف النزاع في استقبال الكعبة. يقول: هذا نظير قول بعضهم إذا وقف الناس يوم العاشر خطأ أجزأهم، فكذلك إذا وقف إلى جهة القبلة وكان على خط مستقيم بحيث أنه لو مد خط منه إلى الكعبة لم يكن مصيبا عين الكعبة، فلا يقال حينئذ إنه قد أخطأ وخطأه معفو عنه، لا يقال كذلك، بل إنه أخذ بما كلف به وهو مصيب ظاهرا وباطنا، كما أن الناس لو وقفوا يوم العاشر بعرفات أجزاءه، ويوم عرفة يوم يعرفون، فهم مصيبون وإن وقفوا في يوم العاشر ظاهرا وباطنا، ولا يقال إنهم قد أخطأوا وخطأهم معفو عنه، بل هذا هو يوم عرفة، لأن يوم عرفة هو يوم يعرفون. والهلال إنما يكون هلالا إذا استهله الناس، وإذا طلع ولم يستهلوه فليس بهلال. إذا طلع الهلال ولم يستهلوه، يعني لم يره أحد ولم يثبت به رؤية، فليس بهلال في حقيقة الأمر، وإنما الهلال ما استهله الناس. دي قواعد مريحة، لأنها قواعد الشرع الذي جاء برفع الحرج ونفي المشقة. قال: ويدل على ذلك أنه لو قيل بأن على الإنسان أن يتحرى أن يكون بين وسط أنفه وجبهته وبين الكعبة خط مستقيم، قيل فلا بد من طريق يعلم به ذلك. لو قيل إن الواجب هو أن يكون بين وسط أنفه وجبهته وبين الكعبة خط مستقيم، يقال حينئذ لمن قال ذلك: فلا بد من طريق يعلم به ذلك، فإن الله لم يوجب شيئا إلا وقد نصب على العلم به دليلا، وإلا أحرج الأمة، والحرج منفي عن الأمة بهذا الشرع الأغار. فلو كان هذا فرضا لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لبين الشرع في الكتاب أو في السنة الوسيلة التي يعرف بها المرء بقطع أن الخط الممتد من وسط أنفه ووسط جبهته إلى الكعبة هو هذا، ولكن الشرع لم يدل على ذلك، فلا بد من طريق حينئذ يعلم بها ذلك، فإن الله لم يوجب شيئا إلا وقد نصب على العلم به دليلا. ومعلوم أن طريق العلم بذلك لا يعرفه إلا خاصة الناس مع اختلافهم فيه ومع كثرة الخطأ في ذلك، ليس كل الناس يستطيع أن يعرف القطب ثم يجعل ذلك بإزاء أذنه اليمنى أو اليسرى، أو يعرف السمت ثم بعد ذلك يحدد القبلة بالتحديد الدقيق، ليس كل إنسان يستطيع ذلك مع كثرة الخطأ فيه أيضا. ووجوب استقبال القبلة عام لجميع المسلمين، فلا يكون العلم الواجب خفيا لا يعلم إلا بطريق طويلة صعبة مخوفة مع تعذر العلم بذلك أو تعسره في أغلب الأحوال. هو كلام متين جدا رحمة الله عليه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لو قيل بأن على الإنسان أن يتحرى أن يكون بين وسط أنفه وجبهته وبين الكعبة خط مستقيم، قيل من قال لك ذلك فادفع في وجهه بهذه الحجة: لا بد من طريق يعلم بها ذلك، فإن الله لم يوجب شيئا إلا وقد نصب على العلم به دليل. فلو قال لك مثلا إن الناس اليوم يستطيعون تحديد ذلك بتلك الوسائل كبيت الإبرة البوصلة أو تلك الساعات التي تحدد اتجاه القبلة، قل له لو قال لك إن ذلك أصبح ميسورا، قل له لو كان ذلك كذلك لوجب على كل مسلم أن يحوز شيئا من ذلك. فهل يجب على المسلم أن يكون حاملا معه بوصلة فكلما صلى في مكان أخرج ونظر؟ لو كان هذا الاتجاه بهذه الصعوبة وفرضه الله تبارك وتعالى وأوجبه على المسلمين لأوجب عليهم أن يحمل كل منهم مع وجود هذه الوسائل وسيلة يستطيع بها أن يحدد، وليس ذلك بواجب ولا يقول به عاقل. فيقول الشيخ: فلا بد حينئذ من طريق يعلم بها ذلك، فإن الله لم يوجب شيئا إلا وقد نصب على العلم به دليلا. ومعلوم أن طريق العلم بذلك لا يعرفه إلا خاصة الناس مع اختلافهم فيه ومع كثرة الخطأ في ذلك. ووجوب استقبال القبلة عام لجميع المسلمين، فلا يكون العلم الواجب خفيا لا يعلم إلا بطريق طويلة صعبة مخوفة مع تعذر العلم بذلك أو تعسره في أغلب الأحوال. ثم ذكر الشيخ ما قاله بعض أهل العلم في زمنه، قال: ولهذا كان الذين سلكوا هذه الطريق يتكلمون بلا علم مع اختلافهم في ذلك، والدليل المشهور لهم الجدي والقطب، تلك المنازل والبروج في السماوات. قال: فمنهم من يقول القطب هو الجدي وهو كوكب خفي، وهذا خطأ من ثلاثة أوجه، فإن القطب ليس هو الجدي، والجدي ليس بكوكب خفي بل كوكب نير، والقطب ليس أيضا كوكبا. ومنهم من يقول الجدي هو كوكب خفي وهو خطأ، وجمهورهم يقولون القطب كوكب خفي، ويحكون قولين في القطب هل يدور أو لا يدور، وهذا تخليط. وما الذي يحوجنا إلى أمثال هذه الأشياء؟ قال رحمه الله: فإن القطب الذي هو مركز الحركة لا يتغير عن موضعه، كما أن قطب الرحى لا يتغير عن موضعه، ولكن هناك كوكب صغير خفي قريب منه، يعني قريب من القطب، يعني النجم القطبي. وهذا إذا سمي قطبا كانت تسميته باعتبار كونه أقرب الكواكب إلى القطب، إلى ذلك الكوكب الصغير الخفي. القطب ليس كوكبا كما قال الشيخ، وليس بخفي، ولكن هنالك كوكب صغير خفي قريب من القطب وهذا يدور. قال: والقطب لا يدور، إذ هو مركز الحركة لا يتغير عن موضعه، كما أن قطب الرحى لا يتغير عن موضعه، فالكواكب تدور بلا ريب، ومدار الحركة الذي هو قطبها لا يدور بلا ريب. فحكاية قولين في ذلك كلام من لم يميز بين هذا وهذا، وهكذا دائما وأبدا، كل من لم يأخذ بأدلة ونصوص الكتاب والسنة في سماحتها ورفقها وجلائها وبيانها يخلط. قال: فحكاية قولين في ذلك كلام من لم يميز بين هذا وهذا، والدليل الظاهر هو الجدي، والاستدلال به على العين إنما يكون في بعض الأوقات لا في جميعها، فإن القطب إذا كانت الشمس في وسط السماء عند تناهي قصر الظلال يكون القطب محاذيا للركن الشامي من البيت الذي يكون عن يمين المستقبل للباب، فمن كان بلده محاذيا لهذا القطب كأهل حران ونحوهم كانت صلاتهم إلى الركن، ولهذا يقال أعدل القبل قبلتهم. رحمة الله عليه كان الشيخ حرانية، يعني من حران، وأعدل القبل قبلتهم. ومن كان بلده غربي هؤلاء كأهل الشام فإنهم يميلون إلى جهة المشرق قليلا بقدر بعدهم عن هذا الخط، فكلما بعدوا ازداد هذا الانحراف. ومن كان شرقي هؤلاء كأهل العراق كانت قبلته بالعكس، ولهذا كان أهل تلك البلاد يجعلون القطب وما قرب منه خلف أقفائهم، وأهل الشام يميلون قليلا فيجعلون ما بين الأذن اليسرى ونقرة القفا أو خلف الأذن اليسرى بحسب قرب البلد وبعده عن هؤلاء، وأهل العراق يجعلون ذلك خلف الأذن اليمنى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يأمروا أحدا بمراعاة القطب ولا ما قرب منه ولا الجد ولا بنات نعش ولا غير ذلك رحمة الله عليه. فالأمر يسير، أمر واضح وليس فيه صعوبة ولا لبس. أقول الشيخ: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لم يأمروا أحدا بمراعاة القطب ولا ما قرب منه ولا الجدي ولا بنات نعش ولا غير ذلك، ولهذا أنكر الإمام أحمد على من أمر بمراعاة ذلك وأمر ألا تعتبر القبلة بالجدي، أمر الإمام أحمد بألا تعتبر القبلة بالجدي، وقال: ليس في الحديث ذكر الجدي. هل هنالك حديث فيه ذكر الجدي أو فيه ذكر القطب؟ ولكن قال الإمام أحمد وهو ينفي ذلك: ولكن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو كما قال شيخ الإسلام يقول وهو كما قال رحمة الله عليه، فإنه لو كان تحديد القبلة بذلك واجبا أو مستحبا لكان الصحابة أعلم بذلك وإليه أسبق، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، فإنه لم يدع من الدين شيئا إلا بيّنه، فكيف وقد صرح بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ونهى عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول. ومعلوم باتفاق المسلمين أن المنهي عنه من ذلك يعني باستقبال القبلة أو استدبار القبلة بغائط أو بول، المنهي عنه من ذلك ليس هو أن يكون بين المتخلي وبين الكعبة خط مستقيم، لأن الذي نهي عنه هنا هو الذي أمر به هنالك، فالناس مأمورون باستقبال القبلة حال الصلاة، ومأمورون بعدم استقبال القبلة ولا استدبار القبلة في حال التغوط أو التبول في قضاء الحاجة، فالذي يسري هنا هو الذي يسري هنا. هل المقصود في مسألة التخلي أن يكون بين المتخلي يعني بين الذي يقضي الحاجة وبين الكعبة خط مستقيم؟ بل المنهي عنه أعم من ذلك، وهو أمر صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة في حال كما نهى عن استقبالها في حال، وإن كان النهي قد يتناول ما لا يتناوله الأمر، لكن هذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو حديث صحيح ثابت. وأيضا فإن تعليق الدين بذلك يعني بأمثال هذه الأمور التحديدات التي قال الشيخ بعد ذلك عمن أخذ بها بأنه من المتنطعين، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وأحمد وأبي داود قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. تعليق الدين بذلك يعني بهذه المماحكات وتلك الأمور التي تفضي إلى النزاعات، وهي من البدع المحدثة ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء، تعليق الدين بذلك يفضي إلى تنازع الأمة واختلافها في دينها، والله قد نهى عن التفرق والاختلاف، فإن جماهير الناس لا يعلمون ذلك تحديدا، وإنما هم فيه مقلدون لمن قرب ذلك، فالتحديد في هذا متعذر أو متعسر، ومثل هذا لا ترد به الشريعة. والذين يدعون الحساب ومعرفة ذلك تجد أكثرهم يتكلمون في ذلك بما هو خطأ، وبما إذا طولبوا بدليله رجعوا إلى مقدمات غير معلومة وأخبار من لا يوثق بخبره. هل البوصلة تشاهد عدل؟ يعني هل تقبل شهادتها أو ترد، وبخاصة أنها مصنوعة على أعين الكفار وبأيديهم، فهل هي شاهد عدل؟ لا ترد شهادته. وهل إذا ما أتي بواحدة وأخرى فاختلف فماذا نصنع؟ يقام على هذا أو هذا حد القذف؟ والذين ذكروا بعض ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن هؤلاء، يعني الذين يتكلمون فيها بالحساب وبما هو خطأ ولم يحكموه، وصار مرجع أتباع هؤلاء وهؤلاء إلى تقليد يتضمن خطأ في كثير من المواضع، ثم يدعي هذا أن هذه القبلة التي عينها هي الصواب دون ما عينه الآخر، ويدعي الآخر ضد ذلك حتى يصير الناس أحزابا وفرقا، وكل ذلك مما نهى الله تبارك وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصف ماذا؟ رحمة الله عليه، كأنما نشر، كأنما بعث، فيصف حالا واقعة بين المسلمين في قلة عقول بعضهم وأخذهم بأمثال هذه المماحكات التي لا تؤدي إلا إلى النزاعات، والأمر واسع ما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وسبب ذلك أنهم أدخلوا في دينهم ما ليس منه، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فاختلفوا في تلك البدعة التي شرعوها لأنها لا ضابط لها، كما يختلف الذين يريدون أن يعلموا طلوع الهلال بالحساب أو طلوع الفجر بالحساب، وهو أمر لا يقوم عليه دليل حسابي مضطرد، بل ذلك متناقض مختلف، فهؤلاء يعرضوا عن الدين الواسع والأدلة الشرعية، فدخلوا في أنواع من الجهل والبدع مع دعواهم العلم والحذق. كذلك يفعل الله بمن خرج عن المشروع إلى البدع وتنطع في الدين. وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن الأحنف بن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هلاكهم أو دعا عليهم سيان، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، سواء كان على سبيل الدعاء يعني كان خبريا المراد منه الإنشاء، يعني كان أسلوبا خبريا والمراد منه الدعاء هلك المتنطعون، كما تقول رضي الله تبارك وتعالى عن فلان. هل تقصد أن الله تبارك وتعالى قد رضي عنه حقيقة؟ إن أردت ذلك فهذا افتئات وكلام في غيب لا يعلمه إلا الله، إذا كان دون الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما فيما دون ذلك فقلت رضي الله عن فلان، هذا دعاء ليس بإخبار، وإنما هذا أسلوب خبري المراد منه الإنشاء وهو الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وأيضا فإن الله قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال جلت قدرته: ولكل وجهة هو موليها، أي مستقبلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه القبلة، والقبلة ما يستقبل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. مع بعض اختلاف في اللفظ بين بعض تلك الروايات في مصادرها، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما عليه. فالمسلمون أجمعوا على أنه يجب على المصلي استقبال القبلة في الجملة، فالمأمور به الاستقبال للقبلة وتولية الوجه شطر المسجد الحرام. فينظر هل استقبال وتولية الوجه من شرطه أن يكون وسط وجهه مستقبلا لها، حيث لو مد الخط لكان مصيبا لعين الكعبة كوسط الأنف وما يحاذيه من الجبهة والذقن ونحو ذلك، أو يكون الشخص مستقبلا لما يستقبله إذا وجه إليه وجهه، إذا وجه إليه وجهه فهو مستقبل، وإن لم يحاذه بوسط وجهه فهذا أصل المسألة. يقول رحمة الله عليه: ينظر هل الاستقبال وتولية الوجه من شرط أن يكون وسط وجه مستقبلا لها كوسط الأنف وما يحاذيه من الجبهة والذقن ونحو ذلك، أو يكون الشخص مستقبلا لما يستقبله إذا وجه إليه وجهه وإن لم يحاذه بوسط وجهه. قال: فهذا أصل المسألة. ومعلوم أن الناس قد سن لهم أن يستقبلوا الخطيب بوجوههم، ونهوا عن استقبال القبلة بغائط أو بول وأمثال ذلك مما لم يشترط فيه أن يكون الاستقبال بوسط الوجه والبدن، بل لو كان منحرفا انحرافا يسيرا لم يقدح ذلك في الاستقبال. فانظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وانظر إلى دين الله تبارك وتعالى في رفع الحرج عنه وفي سماحته. فالحمد لله على نعمة الإسلام. الاسم إن كان له حد في الشرع رجع إليه، وإلا رجع إلى حده في اللغة والعرف، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية كما هو معلوم. والاستقبال هنا دل عليه الشرع واللغة والعرف بحقائق مترادفة كهذه التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. وأما الشارع فقال: ما بين المشرق والمغرب قبل. ومعلوم أن من كان بالمدينة والشام ونحوهما إذا جعل المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه فهو مستقبل للكعبة ببدنه، بحيث يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم إلى الكعبة ومن صدره وبطنه، لكن قد لا يكون ذلك الخط من وسط وجهه وصدره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأصل أنه يستقبل بوجهه، يتوجه بوجهه. فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوسطه فقط. كثير من الأمور لا يقوم عليها دليل، بل يكون الدليل على الضد مما يدعى. ولكن أمثال هذه الأشياء تجري مجرى الطرائف والنكات اللطائف، كما تنازع الشيخ الشنقيطي اللغوي جامع الأزهر قديما مع جملة الشيوخ في أن عمر يمكن أن ينصرف، ومعلوم أنه للعلمية والعدل لا ينصرف، أن معدول به عن عامر، فللعلمية والعدل عمر غير منصرف. فقال بل هو منصرف، وأتى ببيت شعر قضت الضرورة الشعرية فيه أن يكون عمر مصروفا يعني منونا، وقال لا أقبل مناظرة مع أحد حتى يجلس مني مجلس التلميذ من شيخ. فقبل ذلك واحد من خبثاء المشايخ وقال نعم أجلس منك مجلس التلميذ من شيخه وأقيم عليك الحج. فقال تفعل؟ قال أفعل، وبمحضر من الشيوخ جميعهم. فحضر الشيوخ في يوم مشهود، وجلس الشيخ رحمه الله بمجلس الأستاذ، وجلس المناظر بمجلس التلميذ. فأقبل التلميذ على شيخه وقال ما الدليل؟ قال هذا البيت، وأتى ببيت لشاعر من المتقدمين الذين يستشهد بشعرهم، وأتى فيه بعمر مصروف. قال فما دليلك أنت؟ قال دليلي أني البارحة، يقول التلميذ، أني البارحة لما نمت جاءني فلان الطرماح مثلا الشاعر، جاءني في الرؤيا وقال إن عمر غير مصروف، جاءني في الرؤيا وقال لا هذا البيت لا يروى هكذا. فثار الشيخ وما جوهات وقال أنت تكذب وتقول رأيته في الرؤيا؟ قال نعم رأيته، أستطيع أن تكذبني في ذلك؟ أنا الذي رأيت أو كنت معي في الرؤيا؟ فهذا دليل. فالله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.